حصريا على موقع مارادونا. فيجو الدخلاوي شارب هموم في كاسات الوجع، يوم بعد يوم الفرح اتمنع، حبل الطموح ده خلاص اتقطع. اشمعنى يا دنيا بتيجي عالجدع؟ هعوزه بالله من قولت انا، تتعلموا مني الجدعانة. سالك من جوه بسيبها لربنا، ولو عالموت ما خافش عمنا. من اخاف انا قلبي شاف جوه الدنيا كتير، قابلت ناس خاينة وناس معدومة الضمير، لكن اخوك بفضل الله في الدنيا عشا كبير. عم الأصول والجدعنة والسيرة والتقدير، في الدنيا عشت بقلب أسد، بفضل الله وقفت وتاد. كفاءة بطولي أعارك بلد، ولد ما تشوفش زيه ولد. أنا شقيان وطالع عيني، ما قولش لحد اديني، عزة نفسي بتخليني اموت من الجوع ولا مد ايدي. في سكة ساعت بدوس وعدت بقلبي ما بجلي، لو كل حاجة واقفة ديت جبل ما بنحني. هعايش مع الدنيا تحدي عشان اعرف اعيش، صاحبي دراعي وعمي قرشي غير كده مفيش. لحن الرجولة ليا تعزف، لو اتزمن تنون الشرف. سهمك هيعلى وهتتعرف، لو غير كده بالصورة تتحسب. جاني في نشاني وسبت الهدف، قلبك الطاري عليا نشاف. بس وديني لخلي ارتجاف، ابن حلال راضي بالحال وماشي سكة يمين. لو نهر مال ممشي الشمال، لو هكسب ملايين. كل اللي كانوا من الحرام بعد ما شبعوا جعانين. الارض واسعه هشقه واسعه وهيعني المعين. يا ابو الصحابه عليك يا عتمان، كنت معايا ظهر وسند، مكانتك في قلبي دي للابد. وحد تغنيني عن اي عدد، انت الدماغ وانا الدراع. قلبك عليا بقلب شجاع، انا عندي المخاطر عن اقتناع. حصريا على موقع مارادونا.com.